وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل؟ فقال لا أحب ذلك له. جزئية، أنت تطوف قبلك إنسان، هل تقف معه؟ تقف، هل تقف معه وتتحدث؟ يقول أكره له ذلك. لماذا؟ لأنه يقطع المشي. إذا كنت أنت وياه تمشون وبعد ما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك، لا تقول له كيف حالك وكيف حال الجماعة اللي جيت من عندهم، هل هذا يكره؟ هل هذا يبطل الطواف؟ لا، الطواف مشي والذكر هنا شرط زائد عنه. فإيقاء وقوفك مع شخص تتحدث معه تعطيل للطواف وكأنه قطع للعمل الأساسي. لكن وأنت يطوف وهو يطوف وتتكلمون فيه جاء الحديث إنما الطواف صلاة إلا أنكم إيش تتحدثون أو تتكلمون فيه. فالرسول أخبر بأن الطواف كالصلاة إلا أنه غاير الصلاة بأن الطائفين يتكلمون فيه، لا مانع في ذلك. الغرض من الوقوف، لا تقف مع إنسان. مالك يقول أكره له ذلك، هل معنى ذلك يبطل الطواف؟ لا، والكراهية تنزيه لا كراهية تحريم. نعم، الطواف الواجب تحذير فيه أشد من الطواف غير الواجب. مالك يقول في طواف الواجب لأنه اشتغل بواجب عليه وجب عليه أن يتمه على أكمل وجه. إذا كان طواف نافلة الكراهية موجودة لكنها أقل.